الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما باعتبار الشوك، لأن الاستصحاب انقسم باعتبارات ثلاثة، باعتبارين انتهينا الآن. الآن بالاعتبار الثالث، باعتبار ماذا الشوك؟ راح نذكر ماذا تقسيمات. التقسيم الأول هذا، وهو أن الشك مرة يكون ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية، ومرة يكون ناشئ من اشتباه الحكم الشرعي الكلي. أمثل لك مثال من المستصحب اللي بنشك في بقاء من جهة من الأمور الخارجية، مثل من؟ مثل أشك طهارة الثوبي باقية أو ليست باقية. هذا شك في من؟ في جزئي لطهارة الثوبي، في حكم جزئي وناشئ مين؟ من اشتباه الأمور الخارجية. ما أدرى الطفل بأصبعه النجس عقاب ثوبي أو ما عقاب ثوبي، فهذا حينئذ المنشأ اشتباه الأمور الخارجية. وهذا شيء يسمونه شبهة ماذا؟ موضوعية. راح أمثل لك للثاني. ومرة ينشأ النيل من اشتباه الحكم الكلي، مثل ما خرج مني مذي أو وذي بعد البول، ما أدري شيء يسمونه وذي مذي ما أدري، فشكيت محفوظ السلامة أنه أنا باقي على الطهارة لو لا، ليش شكيت؟ من جهة لا أعلم المذي طاهر شرعا، أدري مذي أفرض هتشي، لكن ما أدري المذي طاهر حتى أنا طاهر أو لا فلا. يعني ليش تروح بعيد؟ ليش تروح بعيد؟ نبات المال متغير، حال تغير نجس بعد زوال تغير من قبل نفسه، أشك في بقاء النجاة. من يا ناحية أشك؟ لأني ما أدري الشارع كيف حكم، هل حكم عين زوال التغير بقاء النجاة أم لا؟ فالخلاصة يا إخوان، هاي يسموها ماذا؟ شبهة ماذا؟ حكمية. يعني تقول المشتبه مرة كل مرة جزئي، إذا المشتبه جزئي يعني ناشئ من أمور خارجية، سموها شبهة موضوعية. بس قبل أن أنتقل للثاني أقول هذا المشتبه الجزئي قد يكون حكم شرعي، مثل أشوف صلاة وجوب صلاة الصبح، وجوب موجود علي ولا إذا مصلي أنا الصبح وجوب أطيع ماكو ماكو من كفر وإلا موجود، هذا في مثل هذا الحالة شك في بقاء الوجود. والطهارة طهارة التوبي أم حكم شرعي؟ فالشيء الجزئي قد يكون حكم شرعي وقد يكون غير حكم، غير حكم مثل ما كرية باقية أو ليست باقية، حياة زيت باقية أو ليست باقية، حياة زيت. فالمقصود إذا كان المشتبه جزئي يعني ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية، سواء كان حكم شرعي أو كان موضوع، هاي يسموها شبهة موضوعية. والاستصحاب شو يعبرون عنه بهالصورة اللي نجري؟ يسمونه استصحاب ماذا؟ موضوعي. وإذا لا كان المشتبه كلي، طبيعي يا إخوان المشتبه الكلي ما يكون إلا حكم شرعي، موضوع يتصور. إذا تقدر تفكر تفرد مثال بعدين قل لي بالمثال، إذا لا تفكر بعدين إن شاء الله، ولا المطالب الآتية ما راح تفكر، ما أصبح حسب هذا الموضوع كل المشتبه اللي بمشتبه ماذا؟ يشتبه في الحكم. الأرنب الكلي أشك في الحقيقة في حكمه، ولا شلون أشك في الحكم الخميسي في أرنبيته أشك في الخماء الأمحنة على أي حق. فالمقصود أنه المشتبه مرة جزئي، هذا على قسمين، مرة موضوع مرة حكم، ومرة كلي ويكون دائما حكم. الأول يسمونه شبه موضوعية، الثاني شبه حكمية. استصحاب الأول استصحاب موضوعي، الثاني استصحاب ماذا؟ حكمي. قد تعرف تهمناه هذا تقسيم الاستصحاب باعتبار من الشك يعني منشأ الشك. مرة الأمور خارجية شبه موضوعية، مرة حكم كلي شبه حكم. طيب انت شنو المقصود؟ انت شنو بس تريد تقتلي؟ إلى غرض، ها إلى غرض. شوف غرضه شنو؟ يقول قد يقال كما قيل، قد يقال كما قيل بأن الاستصحاب الموضوعي بلا إشكال شنو؟ حجة. بلا إشكال. وادعى هذا، نقرأ عبارة إن شاء الله لملا أمين، ملا محمد أمين الاستربادي، نقرأ عبارة إليه، عبارتين نقرأ في فوائده المدنية، عبارة حكيت عن كتابه وعبارة إحنا انقلناها من نفس الكتاب، يدل على هذا المعنى. وهكذا الشيخ يوسف البحراني لعله يظهر من هذا الشيء، ولكن الصحيح مثلا لعله اثنينات المحل علما للكلام، محل النزاع يشمل الاثنين، وإن قال ملا أمين ما يشمل الشبهة الموضوعية لأصحاب الموضوع. نقرأ العبارة مثل تبعي البيان من الخارج. وأما باعتبار الشك في البقاء، تقسيم الأصحاب باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه، هذا التقسيم الأول التركيكية، أحدها من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الامر الخارجي مثل الشك في حدوث البول. يعني شنو الشك في حدوث؟ هذا المثال الاول انتهى، يعني انا متوضي بس اشك كان خرج بول، وهدومي طاهرة بس اشك كان خرج بول يوم ما خرج، فهذا شك في بقاء الطهارة الاشتباه لاجل ان اشك خرج بول من جهة اشتباه الامر الخارجي. هذا مثال اول. مثال ثاني لنفس القسم الأول ترى، آه إنما من شاهد اشتباه الأمر الخارجي. مثال ثاني، أو كون الحادث بولا أو مذية. شنو الفرق بين هذا المثال وبين ذات المثال؟ ذات المثال الشك في أصل الوجود، خرج شيء وما خرج شيء، خرج شيء يسمون البول أصلا ما خرج، بل الأصل ما خرج، هذا الشك في أصل الوجود. الثاني لا، الشك في من؟ في صفة الموجود، موجود اكو رطوبة هاي قاعد اشوفها لكن ما ادري بول يوم ادي، اذا بول تنجس اثياب تنجس اثوابي والا لا. هذا الشك الرافع على ناحية شك، ماذا في وجود الرافع وشك في رافعية لا يريد يقسم الآن. هو الان يريد يقسم، الان يريد المنشأ الاشتباه، مرة يصير امر خارجي تتنهى الامر الخارجي صار من قديم ماذا الرب، والمرة يكون ماذا المنشأ ليس اشتباه الامور الخارجية، المنشأ اشتباه اصل الحكم، فصار مغايرة. ذاك كنا نقول مرة المستصحب الى اقتضاء البقاء، الدليل يدل على ان المستصحب الى اقتضاء البقاء لولا الرافع، والمرة ما يدل. اهنا لا، اريد نقول المستصحب مرة منشأ الشك في بقائه امور خارجي اشتباه امر خارجي، مرة لا الحكم الكلي. ويسمى بشبه في الموضوع، سواء كان هاي شبه موضوع بمع القسمة، سواء كان المستصحب حكم شرعي جزئية مثل ما حكم شرعي جزئي مثل بقاء الوجوب السابق الصبر عليه طهارة فالطهارة في دم المثالية هاي حكم جزئي، أو موضوع موضوع مثل ما كالشك في من في الرطوبة، أو الرطوبة كانت الآن أشك في بقاء، هل الرطوبة باقية على اليد؟ مو اذا يكون اليتر عليها رطوبة حتى واحد يتمثل يمسح على راسه وعلى مغشي ولا بالوضوء يكون ايده رطبة لبلل الوضوء حتى يمسح على الرأس ويمسح على الرجل شي يسمونه اليمنى واليسرى، كان اشك رطوبة باقية يولا، هذا شك في الامر الجزئي، وهذا الامر الجزئي ليس من قبيل حكم، وانما من قبيل ماذا الموضوع، يعني الرطوبة موضوع وليس الحكم يولا، وإذا شاء اشتباه الأمور الخارجية لأن ما أدري هو عالي أكو جفة الرطوبة وماكو هو عالي وحرارة قوية جفة يا لا الكرية أشك هذا الماء كان كرتها كرية باقية ولا كرية تولي. إذا اتصل إذا الناس ماذا رفعوا فرد مقدار الكرية زالت، وإذا ما رفعوا الكرية ماذا باقية، فمن شاء اشتباه الأمور الخارجية وليس بيه حكم شرعي. وعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى فرد معنى سابق، أشك ذات المعنى للصلاة وهو الدعاء باقي أو ليس لباقي وهذه ومنشأ الشك اشتغال الوقار فيه، لأن ما أدري الناس نقلوا وغيروا أو ما نقلوا وما غيروا. فالمشكوك أمر جزئي وموضوع وليس حكم، ومنشأ الشك اشتغال وشبه ذلك. وقد ينشأ الشك النون من اشتباه الحكم الشرعي الصادر، منشأ شك في البقاء أصل الحكم الصادر ما أدري شنو، كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره. وبعد أنا أشك في بقاء أو عدم بقاء، هذا من يا ناحية، من ناحية أن الحكم كل ما أدري الشارع كيف صدر منه الحكم، هاي من شبه حكمي. وطهارة ماذا؟ المكلف بعد حدوث المذي منه، خرج ما ذو منه، فيشك على أنه ماذا أتواب طاهرة، يدري الذي حسنا سلوش تشك، لأنه يدري المذي شرعان أفرق طاهر عن نجس، هذا منشأ الاشتباه الحكم الكل ونحو ذلك. نقطة فإذا صار حدنا استصحاب موضوعي، صار حدنا استصحاب ماذا حكمي. ايش هو المقصود بالتالي؟ المقصود بالتالي يريد يبين على ان الاثنين داخلات في محل النزاع، حتى الاول يا الاول نقول بلا اشكال ماذا حج، يقول الظاهر يقول قسمين في محل النزاع، يعني حتى الاستصحاب الموضوعي، هذا المقصود. الشيخ ما تضح، لكن هذا مقصود. من يبال من يبال حتى الموضوعي، يقول لان يا اخي هذا الاسف هذا الموضوع حتى بعض من الكروه يقولون ما يجري، يقولون ما يجري، شلون يقولون اذا زود غاب عنك سافر، غاب صديقي، هذا صديقي احبه، سافر يا اخي ايش قد شنطه للسائله 10 سنين 15 سنة والرسائل انقطعت، استصحاب الحياه يجري وما يجري؟ قالوا لا، قالوا لا. فإذا ناظر أصدق على الفقير بكذا فلوس، ما واجب أن تصدق الاستصحاب، مع أن هذا الاستصحاب استصحاب ماذا؟ موضوعي، لأن حياة هذا الشخص. فأنت لو جريان الاستصحاب ماذا سيتبين على استصحاب موضوعي، ومحل وفاق كلهم يقولون بحجيته، ويقول كما يظهر أنه محل من محل النزاع حتى الأول، كما يظهر من كلام المنكرين يعني للأصحاب، شلون حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر، إذا غاب عن أنظارنا سافر، ولا ينكرون استصحاب البلد المبني علينا كما أنكر المرتضى، مع أن هذا استصحاب موضوعي أستصحب ذلك الموضوع، ذلك البلد، بقاء ذلك البلد والبلد المبني على سالم. طيب من أول والظاهر دخول القسمين في محل النزاع كما يظهر من كلام المنكرين، ومن كلام من كلام المنكرين فتبع، من كلام المثبتين شنو شو يستدلون، يقولون اذا الاستصحاب ليس حجة، ذل المثبتين يختل نظام المعاش، عيش بعد لا نقدر نعيش، ليش اذا الاستصحاب ليس حجة بعد الناس كذا، قالوا عيش بعد ما نقدر نعيش، درس ترى بعد ما في يوم السبت، ليش؟ لأن ما تدري على أنه أجي أنا يوم ما أجي، درس على بطلت أنا مثلا، لعل الحسينية من يقول ماذا؟ مثلا موجودة، لعله مثل ماذا؟ اتحد مثلا بنام يعدموها، لعله ماذا؟ مثلا لو واحد يروح البيت يكون بس بعد ما يروح، من قال بيت موجود؟ من قال أهلا موجودين؟ يا خباس من قال الخباس ماذا؟ موجود، لعله قام اصلا بعدين ترى عشوائي نجي نقول على انه حتى الماذا الطيور والعصافير هم مات الاستصحاب موجود عده، وحتى سماحة الحمار هم مات ماذا؟ ليش؟ لان الحمار لما يهد صاحبه لي وان يرجع المحل الاولي يستصعب يعني ما تظهر. فالمقصود على انه ماذا المثبتين قالوا الاستصحاب لا اله يختل نظام المعاد ونظامه، وهذا قضية الحيوانات والكذا، الشيخ الأنصاري ترى بعدين يذكره، مو أنه قضية السؤال عن النزاع، لا يذكره، يستدل أصلا ماذا بعدين إن شاء الله، يقول السيرة أصلا هي جارية ماذا. على أي حال فالمقصود على أنه دول استدل المثبتين بهذا، قال لو له يختل نظام، ومن المعلوم يا إخوان هو بعد بالتالي هو لازم هو أصحاب يعني شنو، مو إلا لازم يعني أجرا يكون زيته، هذا مثل يعني ما هو احد الاجوبة هذا نقول على انه في الحقيقة انسان مطمئن بانه بيته موجود، مطمئن للبيت، مطمئن لا بيته، مطمئن لعله متيقن في هذا الاستشهاد، استشهاد في غير ولا ما يحصل. وتجيبي على انه يحصل ماذا اذا حصل شك ما اروح، لا اذا الخباز شكيت انه جالس اليوم وما جالس ما معلوم ماذا، ما معلوم اروح اشوف في خباز ثاني ما اروح ماذا، هذا الخباز من يقول على انه موجود. يقول لي شيخنا بلا استصحاب، اقول لك ذم لك الاستصحاب ما عاشني هذه اتعب واروح انا ما ادري رد على اي حال. بس هذا ما عندنا شغل. قال المقصود يا اخوان ذول استدلوا على انه لولا الاستصحاب يختل نظام المعاش، مع ان الاستصحاب ماذا هذا الذي يختل لولاه نظام المعاش؟ يا استصحاب موضوعي الحكمي، موضوعي استصحاب بقاء البيت وبقاء الاهل وبقاء الخباز وبقاء الكذا، كل استصحاب موضوعي بعد هذا الموضوع عجزي. طيب افتهمني، بس اقول وجه الاستشهاد كيفية الاستدلال شلون يصير؟ طيب استصحابات موضوعية استدلوا لولاها يختل نظام المعاش لولا حجيته، بس احنا شلون يصير المشاهد؟ على انه شنو؟ استصحاب الموضوع داخل تحت محل النزاع. نقول اذا كان خارج من محل النزاع ما تداعي على الاستدلال بما لحجيته بالسيرة ولولاه يختل نظام المعاش، اذا هو بلا اشكال حجة يعني عركة ما تعدنا بيناتنا، فليش بعد تستدل على شيء الذي ما ان نزاع وعركة فيه؟ فيتبين محل النزاع حتى احتيج الى الاستدلال على حجيته. فلتفت جيدا. ومن كلام المثبتين حيث يستدلون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب، وانا بينت لك شو مشلون. على اي حال نسيت شنو صارت الساعة، ان كل الاستصحابين داخل تحت محل النزاع، لكن قلنا بعض الاخباريين كمن لأمين رضوان الله تعالى عليه قال انه لا، انه لا، الموضوع بلا اشكال اقرار عبارته عبارتي. ويخفى عن الاخباريين اختصاص الخلاف بالثاني. الثاني شنو هو؟ الحكمي، وهو الذي صرح به المحدث البحراني واحد وبعض، ويظهر من كلام المحدث الاسترابادي. هاي يا عبارة اللي انت شايفها بالكتاب يقول بلي حيث قال هاي العبارة اللي انا شايفها في فوائده. شوف شوف انت الله شوف يلا الشاهد طلع لي اياه انه هذا الموضوع بلا اشكال حتى خارج عن محل النزاع. يلا طلع لي الشاهد يقول اعلم ان للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الام، بل اقول اكثر من اتفاق الام. ها شو تريد تقول؟ شو تريد تقول يا من لا امين؟ هما من ضروريات اعتبارهما من ضروريات. هنشوف الله دنيات اخرى الذي ماذا؟ واحد استصحاب عدم النسخ، الذي قلنا قبل شهر يوم انه ماذا اذا تذكرونه عدم النسخ الدعية في كلام الاخباريين انه ماذا تذكروني ولا قلنا هي هاي العبارة. والثاني ما يرد استصحاب الموضوعي. لذلك يقول احدى سورة ان الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله الى ان يجيء ما ينسخه، يعني عدم النسخ. وذا شكال يسبع بالمعتمة. والثانية صورة ثانية هذا شاهد موردنا أننا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعية من الموضوعات. شوف شوف شوف هاي الموضوعات هاي الموضوعي مثل كون الرجل مالك أرض، أنت سابقا كنت مالك الهداء، وذا شكال نستصحب دقاء ملكيته هذا استصحب موضوعي في الأمر الجزئي. وكون زوج امرأة أنت كنت ماذا زوج هاي الأمر، الآن نشوف على أنه نستصحب زوجيتك الهاتف. وكون عبد رجل كنت تعبد الذاكر الان نشوف. وكون على وضوء انا كنت متوقع اشوفنا الان على وضوء يلا. وكون السطار المجلس كون الليل والنهار مش مطافي. بس ضمن الامثلة يا اخوان قد واحد يقول هاي ما تفيد ضمن الامثلة انه كل استصحاب موضوعي يريد يقول من لعنين شنو من ضروريات معادر اتفاق الام، لعل مقصود خصوص مورد الموضوعات الذي إلها اقتضاء الاستمرارية مثل الملكية إلها اقتضاء، والزوجية زوجية الإنسان للمرأة إلى شكل إلها اقتضاء البقاء. اليوم القيام إذا ما ماتوا اليوم القيام هي ماذا باقي إلها اقتضاء إلا أن يفعل هذا، وهكذا الملكية وهكذا الطهارة والنجاسة. شوف يمثل كل الرجال بالأمور اللي بيلا مفترض. فلعل قصده مو كل استصحاب موضوعي متفق عليه، خصوصا الاستصحاب الموضوعي اللي يكون ماذا فيه التضائل الاستمراري. اقول كلامك وجيه لولا الليل والنهار، لولا الليل ها مذكر الليل والنهار، ولا النهار طبعا من شنو النهار شنو الاقتضاء البقاء مش وجه اليوم القيامة عايشنا وماذا عن حيث احنا ماذا في ذات المنجمد الشمالي مدري المنجمد يقولون 6 أشهر شنو اللي ذاك 6 أشهر يصير ما انه الى يوم القيامة الاقتضاء الليل والنهار الى البقاء فما فتمتي فلو لازت الليل والنهار حكايتك صارت فبذلك الليل والنهار يضل على انه كله في موضوع يريد يقول ايه لا تشكل بعدين على اي حال. وكون الليل والنهار باقية وكون ذمة الانسان مشغولة بصلاة، بنتي كانت الصبح مشغولة الان اشوف فرغتها هنا او طواف، كل الاستصحاب يجري، استصحاب الطهارة، استصحاب النجاسة، استصحاب الملكية، استصحاب الزوجية، استصحاب الليل، استصحاب النهار، استصحاب المغشر الى ان يقطع عشوته لحصول شنو الراتب مثل البيع في الملكية ماذا اذا حصل ماذا تغير ذلك تمثل الرافع بامثلة الى ان يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا نزيلا لنقضي تلك هنا موجود سببا نزيلا لنقضي هاي واضح العبارة نزيلا لنقضي تلك الامور هاي عكس المطلوب راح تصير منتصين شغولا يا لا نزيلا للنقض ما يقولون نزيلا للنقض يعني بقيهن هو جيري يقول سبب للنقص سبب للإزالة مو مزيل للنعسل هذا نقل مكتوب واضح بعد سبب النزيل لنقص تلك الأمور ثم ذلك الشيء قد يكون فذات السبب النزيل شنه اللي بيجعله الشارع سبب النزيلة راح نمثلها أمثلة قد يكون شهادة عدلين مثل ما يجون اثنين يشهدون أمام الحاكم يقولوا له الدار اللي كانت لزيد قد شنو وهبها لعمرو فاستصحاب بقاء الملكية بعد مع وجود البينة يجون اثنين يقولوا فلان صلى بعد استصحاب الزوجية ما يجري ما دام شهود اثنين وقد يكون ذاك الرافع شنو هو قول الحجام قال مثل بعد يحجمني لما الواحد يحجمه يطلع دم اقول له لا فظهر تنجح قال لي شيخنا على انه طهرت آني ظهرت طهرت آني قول محتضر لو برعتي كان سابقا اول طاهر يقول لي ماذا اتنجد قول ماذا وهكذا مو بس الحجام الحلاق ما تنفس الشيء حلاق واحد يزين قصار هم هتشي قصار الذي يدور ماذا ذات الزمان اللي يتون ينظفها وقد يكون قول الحجام المسلم او من في حكم الحجام المسلم مثل شنو قلنا الحلاق وقد يكون هذا الذي جعله الشارع سببا مزيلا قولا قصار هذا السؤال الان احنا في زماننا هذا الهدوم اما نوديها يسمونه شنو هذا مكوي يسمونه فالمقصود شنو ابو المكوي اذا عشان فرد ابو المكوي اللي بيقول فرد طهرا غريبا ابو المكوي اصلا ماذا ايه فالمقصود اذا عدتنا نفسه وبعدين خذته وقال لي ايه طهرت الان فحين ادت استصحاب النجاة بعد ما يجري وقد يكون قول قصار او من في حكم القصار من في حكم القصار في زماننا هذا بالبيت اذا قالوا طهرناه وقد يكون ذات الذي جعله الشارع سببا مزيلا للاستصحاب الحالة السابقة بيع ما يحتاج الى الذبح لما يحتاج الى الغسل لكن بيعه في سوق المسلمين مثل اشتري لحم استصحاب شي يقول عدم التذكية مو شي لا اذا اشتري لحم اشوف مذكى وغير مذكى الاستصحاب شو يقول لي عدم التفكي لكن ما دام اشتري من سوق المسلمين والاستصحاب يقول لي على انه باقع لنا ما مقصود هذا باقع لنا على النجاسة اذا اشتريت ماذا اللحم فبرد الطاهر هذا نجس اللحم سابقا كان نجس هل انا شوف صار طاهر يا لا فاستصحب ماذا مناسب استصحاب لكن ما دام سوق المسلمين أختم بالطهارة ينقطع الاستصحاب بعد وقد يكون بيع ما يحتاج يعني هذا الذي يقطع المزيد هو بيع ما يحتاج ماذا إلى الذبح يعني يحتاج إلى التفكير فهذا البيع من سوق لكن في سوق المسلمين جاء بشرط في سوق المسلمين هذا البيع يقع هذا البيع يدفع الاستصحاب، استصحاب عدم التسكير. يا لا بيع ما يحتاج الى الغسل، الامور التي تحتاج الى غسل، لكن ما دام هذا البيع والشراء حصل في سوق المسلمين، استصحاب السابق للنجاسة لا يجري. واشباه ذلك من الامور الحسية، واشباه ذلك من الامور الحسية، اشباه من يعني هاي ظل العبارة جر ذلك شوي عليها، واشباه ذلك يعني اشباه ذلك من المزيلات من الامور الحسية ما على معنى، يعني هاي المزيلات ليست امور حسية. فشنو معنى يقول واشباه ذلك؟ فلابد مقصود ماذا؟ اصل هذا، اصل ذات الموضوعات السابقة، لان هو سابق شنو اشباه؟ نستصحب كل امر من الامور الشرعية، مثل كون الرجل مالك ارض، مثل كون ماذا عبد الاذى، واشباه ذلك من الامور ماذا الحسية، مثل استصحاب ناعية الماء، عدالة ماذا زيت، استصحاب الكرية الذي كان ثابتة ثابتة، واشباه ذلك المقصود. كل ذا من الاستصحابات الموضوعات يدري هذا حسب يا اخي، يعني الا فرد وجهه مناسب هذا، فالا ان يقف ماذا امام مفيد، لانه موضوعات حسية بعد تصير عادة. نستصحب ماذا في الحقيقة؟ ماذا الحكم الجزئي؟ الأمر الجزئي ماذا؟ وغالبا هو ماذا؟ أمر ماذا؟ غالبا يتسموه دائما غالبا هذا مثل الكرية مثل كذا، هي من الأمور ماذا؟ الحسية. على أي حال انتهى. ولولا هذا مو مهم، إذا تقدر ترجع على المذهب هم شخبي، ولولا تمثيله، فالشيخ الأنصار شيري يقول له ما كان يمثل بالليل والنهار، سنة شو نقول الرجال مقودة ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل ان يكون معقد اجماعا يا صورة الشك ماذا من حيث المانع، يعني مقتضى يكون موجود ونشك من حيث المانع، يأتي اصل وجود المانع وجودا، يعني اصل وجود المانع يوم شك لا اصل شيء موجود، لكن نشك ماذا في مانعيته او منعا، هاي التفت وجودا ومنعا، يعني شنو وجودا في اصل وجود الرافع، هاي شك في وجود الرافع، منعا يعني في مانعية الموجود. إلا أن الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية بقرينة الليل والنهار ليس إلا الشبهة الموضوعية، فكأنه هذا الرجال الأمين الاضطرابي شو استثنى بين الصورتين اللي قال بالاتفاق وحدة شنو حكمية لاستصحاب الحكم السابق وعدم نسخه، هاي شبهة حكمية، أو وحدة ماذا الشبهة الموضوعية، لكن من الشبهة الحكمية شنو اللي استثنى فقط وفقط اصحاب النسخ، ومن الموضوعية كل صورها شنو استثناء، فكأنه استثناء من محل الخلاف الأصحاب صورتين، صورة واحدة من الشبه الحكمية، مو كل الشبه الحكمية صورة واحدة منها وهو عدم النسخ، فلا شنو نشك في النسخ فنستثنى، أعني الشك في النسخ، أما إذا ما كان نشك في النسخ نقول ما نقول أشك أن النجاسة موجودة نجاسة الماء المتغير يولا، فهذا ليس من جهة النسخ، يعني من جهة أنه أصلا ما أدري إلى اقتضاء البقاء يولا، الشارع جعله ثابتا يولا، هذا من جهة النسخ، فاستثنى واحدة من الشبه الحكمية عدم النسخ، والصورة واستثنى بعد شنو وجميع صور، وجميع صور الشبهة الموضوعية ماذا استثناها بعد موقف من الصور الموضوعية وهي صورة العلم وجود المقتضي. يا اخي سعد هاي العبارة تشوف هل قد ما واضحة؟ راح أزيد لك عبارة ثانية من المعنين تريد؟ وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية، إذا تريد أصرح من هاي العبارة المذكورة راح أقول لك هاي العبارة ثانية في اختصاص محل الخلاف فقط بالشبهة الحكمية، ليش من الشبهة الموضوع؟ ما حكي عنه في هاي حكية أنا ما شبهت ترك في الفوائد أنه قال في جملة كلام له، شوف هذا كلام انه بيخفية شي يقول ان صور الاستصحاب المختلع للشاهد السلام بالعجل المختلف فيه، هاي الاستصحاب المختلف فيه صوره راجع علما الى هذا الميزان، هذا الى انه اذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع مثل في الماء في حال من حالاته في حالة التغير، في حالة تغير الماء ثبت له حكم شرعي وهو النجاسة، نجريه في ذلك الموضوع ثم بعد من بعد زوال الحالة القديمة وهي التغير المستحدث وحدوث نقيضها، نقيض التغير وعدم التغير ونقيض وحدوث نقيضه فيه، يعني في ذلك الموضوع هو الماء، نقطة. بعدين شو يقول بالله أمين؟ يقول يا ناس يا جماعة، لكن هذا مو استصحاب ترى، ذلك مو استصحاب. ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة ظهر التغير، بنقيد ذلك القيد تبدل إلى عدم التغير. اختلف موضوع المسألة فالذي يسمونه استصحاب الراجع في الحقيقة علما، مو لا استصحاب، راجع إلى إجراء حكم لموضوع وهو غير وهو المتغير، إلى موضوع آخر وهو غير المتغير، متحد معه بالذات، ذاتهما واحدة وهي الماء. الشاهد طلع لي إياه يا أخي، سمائية مختلف بالقيد والصفات، هذه الصفات نفس الشيء ترى، حتى التفسير في التغير وعدم التغير، فهذا مو استصحاب في الحقيقة، بس احنا ما لنا شغل، استصحاب في الحقيقة وليس استصحاب، هذا احنا ما يجي بيان الأمين. الكلام هاي العبارة وين الدول؟ يقول الشيخ أفرح أفرح، مو أفرح شيخنا، مو أفرح، يقول هاي أفرح بأنه ماذا؟ يلا وين نقطة الاستشهاد؟ ها أنا سأقول لك، وقت من يروح، شوف ايش قال؟ إنه إذا ثبت حكم بخطاب، أي حكم يثبت الخطاب الشرعي للموضوع؟ هو الحكم الكلي، أما الأحكام الجزئية ما يجي خطاب يثبتها، يعني محل الخلاف وين صار؟ الأحكام الكلية فقط، استصحاب الأحكام الكلية فقط، قال محل الخلاف الضابط أين أنا؟ الأحكام الكلية يعني راح يصير. تقول هذا الاعتبار تعرف عبارة أطرح، لكن أطرح من يدرس أدرك ولا الثاني. يلا يا عقب العجل، قلنا باعتبار الشك ينقسم الاستصحاب إلى أقسام، التقسيم الأول موضوعي، وقلنا ماذا حكمي انتهى الآن. التقسيم الثاني هذا أن الشك أن الإنسان حينما يشك في بقاء الحالة السابقة، هنا ثلاثة أنحاء، ثلاثة أنحاء، مرة موجود عنده في الحقيقة شك متساوي طرفا، يعني 50% باقي، هذا الذي الشك اللي بيقرناه احنا وين بالمنطق هتش. ومرة الإنسان يظن بالبقاء، ومرة الإنسان يظن دوما بعدمه بقى، ثلاثة وصار أكررها، مرة شك متتالي الطرفين، ومرة يظن بالبقاء، ومرة يظن بعدم البقاء. السؤال الذي أريد أطرحه هذا، أنه في الثلاثة يجري الاستصحاب أم في خصوص شنو المناسبة؟ أقول أم في خصوص شنو؟ الأولى والثانية، الأولى يعني شك، الثانية ظن بالبقاء، فهي بعد يجري بها الشك وظن بالبقاء قدر مجال، يا أن ثالثة شلون يجري يوم يجري كلام إهنا، فهل يفتد جريان الاستصحاب بالأولى والثانية دون الثالثة، أو أن الثالثة أيضا هي محل النزاع ويجري بها الاستصحاب؟ يقول العضدي ترشي قال يظهر منا أنه العضدي ما يجري في الثالثة شنو استصحاب، أقرأ لك عبارته، بس احنا شو نقول؟ احنا شو نقول؟ يجري ولا ما يجري؟ احنا نقول المدرك والظن، لو المدرك والاخبار من الاستصحاب، شو تفصيلنا حلو حلو تفصيلنا، اذا المدرك الاخبار فالمناسب شنو؟ يجري في الجميع، لان الروايات قالت ولكن انقضه بيقين، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر، يعني إذا يقين آخر ما عندك سواء شك أو ظن بالبقاء أو ظن بعدم البقاء، على الجميع ماذا؟ يجري الاستصحاب. وأما إذا كان المدرك ماذا؟ الظن. هنا رأيكم الشريف شنو هو؟ يقول إذا جن المدار على الظن ياذا الشخصي والظن النوعي، يعني أنا إني يسمح كالظن، أنا المستشعر وعند نوع الناس لا يحفظ ظن يفتي المدار على هذا النوعي والشخصي. إذا قلنا المدار على الظن الشخصي ففي الثالثة يجري الاستصحاب وما يجري مناسب، ما يجري في الثالثة ما تظن شخصي. إذا صار المدار على الظن النوعي يجري وما يجري في الثالثة، يجري وإن لم يحفظ ظن شخصي مع ذلك يجري. هترى عن فصل طبق العبارة سهل ما بيش، الثاني التقسيم الثاني للاستصحاب لكن باعتبار الشرك من حيث ان الشرك بالمعنى الاعم. ترى هذا تقسيم الشرك بالمعنى الاعم يعني شنو؟ يعني مو الشرك اللي تاخذه بالمنطق، مو احنا دارسين بالمنطق شنو؟ الشرك معناه شنو؟ 50% 50%. لا، الشرك بالمعنى الاعم اللي بيشبه الاثنان، لانه ماذا؟ بلي بهذا المعنى يستخدم الاثنين اكثر، ثلاث مصادر له. الشكل بالمعنى العام الذي هو المعقول في تعريف الاصحاب، لان الشكل المعقول في تعريف الاصحاب وفي الروايات ترى مو نفس المقدار الطرفين. هذه بالمعنى العام بقرينة ثلاثة من قبل يقين اخر جريت. طب هذا الشكل المعقول في تعريف الاصحاب قد يكون لست حالات مع تفاوت الطرفين، وقد يكون مع رجحان البقاء هاي اثنين، او الارتفاق هاي ثلاثة، هاي ثلاثة صار نقطة. فالواحد داخل في محل النزاع ولا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع، وعم الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه. عدم وقوع الخلاف فيه يعني شنو؟ أنه حجة ليس حجة، يعني ليس حجة، عدم الحجية. ها؟ إيه بس ما مر النزاع بعنوان التقسيم. تقسيم ما مر هو عبر النقل. إيه؟ قال شارح المختصر منو العبدي، شوف ايش قال، الذي يظهر من عنده ماذا؟ الثالث ليس بحجة بلا اساس، ما يجب الاستصحاب. شوف ايش قال، معنى استصحاب الحال، شنو معنى استصحاب الحال السابق؟ شنو معنى؟ هيك معنى ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما قط لا توصل وكل ما كان كذلك فهو مضمون. شوف صاحبنا هنا يظهر عند المدار علينا على الضم بالبقاء، يعني اذا ما تضم بالبقاء ما في لن يجي الاستصحاب، يعني صورتات ما تضم بالبقاء ما يجي الاستصحاب. تشوف من عبارته وقد اختلف في حجية الاستدلال به عن الاستصحاب او في صحة الاستدلال بالاستصحاب من باب انه يفيد الظن فيقال انه يصح الاستصحاب. هاي العبد قاعد يحكي فالتكملة مو مهمة، ومن ناحية انه قد يقال لا ما يفيد الظن وعدم الحجية لعدم افادته يعني الظن، فاستحسن هذا ما مشروع. بس اذا ما كان يظهر من العبد على ان الذي هو حجة واذا رد نقول انه حجة، واذا كان ماذا ظن بالبقاء موجود انتهى. لكن الشيخ الانصاري شوف شو يقول، يقول والتحقيق ان محل الخلاف، شوف انا راح افصل مدرك اخباري ومدرك الذنب، ان كانت اعتبار الاستصحاب من باب التعدد يعني اخبار، يعني اعتبرناه اصل عملي طريق ظاهري، اما يعني النزاع صورته الذنب غير المعتبر، بس يكون ذنب بعدم البقاء عندي بس ذنب غير معتبر. اما اذا ذنب ناشئ من اماره معتبر، جاءتني اماره قالت شيخنا ليش الطهارة السابقة ما بقيت ذلك؟ لا اشكال بعد ما يجري الاستصحاب كلامي، اذا انا ظنيت ظن شخصي لا تنظن شخصي يثمر الزباطة بلا استناد الى امارة معتبرة. اما يعني النزاع طورة الظن غير المعتبر بالخلاف، وان كان من باب افادة الظن شنو؟ يعني اذا الاستصحاب كان حجيت من باب إفادة الظن كما صرح به شارح المختصر، شارح المختصر صرح على أنه من باب الظن ولا حجة، فنأتيه مفصل نقول هل من باب الظن النوعي الشخصي؟ فإن كان من باب الظن الشخصي كما يظهر من كلماته بعضهم كشيخنا البهائي في حبل المكين وبعض من تأخر عن الشيخ البهائي ومحمد الخلاف الحصر جاسر ياسر أو ريو ثاني، فأعتبع ميزة للأسفحة لأن ما بلا ظن شخصي، بل بلا بالعكس كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف، يعني غير صورة ثالثة. اجمع وجود الظن بالخلاف لا يعقل الظن دينا الشخصي يعني بالبقاء، وان كان الاستصحاب حجة من باب الظن الشخص النوعي من باب افادة نوعه يعني نوع الاستصحاب الظن لو كلي وطبعا، وان عرض لبعض افراده وبعض افراد الاستصحاب لم يحصل منها ظن، لكن مثل نقطة خاصة، لكن هو عند نوع الناس الاستصحاب يزيد الظن او نوع الاستصحاب يزيد الظن، وان كان من باب افادة نوع الاستصحاب الظن لو خلوا طبعا يعني لولا خصوصيات بعض مرات تحدث، وان عرض لبعض افراد الاستصحاب ما يستطيع عن افادة الظن فإذا جل المدار على الظن الموقع. أما الخلاف صورة الظن للخلاف أيضا عن صورة الثالثة والعدد يجب الرجال، لعل العدد هم يوافقنا الرجال، لعله هناك مقصودة ماذا وعلى مقصودة ماذا من الظن فيما سبق ماذا في عبارته، قد إشارة ماذا إلى الظن النوعي فليس مخالف لنا. يعني شو يقصد الظن النوعي؟ يعني أقرأ العبارة ما الله شمال تمال تدور إلى تقراها حتى شوف شو يصير مخالف لنا. بتشير يقول إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مضمون البقاء لكن ظن النوعية. يعني فيريد يقول على أن المدار في بقاء الإصحاب على الظن النوعي، إذا هذا الرجال مقصوده ففي الصورة الأولى يجري الاستصحاب مع ظن نوعي أكثر. في الصورة الثانية، في الصورة الثالثة ماكو ظن نوعي، في الصورة الثالثة شخص ما نجع من نوعي فموجود، طبعا ما راح يصير الرجال مخالف لنا. إذا كان هذا مقصود الظن النوعي، لذلك قال ويمكن أن يحمل كلام العدد على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع، نوع الاستصحاب من شأنه أن يفيد الظن، عند فرض عدم الظن بالخلاف من شأنه أن يفيد، والمدار علاما على هذا الظن النوعي، هيك الرجال إذا الاستصحاب مقصود يعني حتى في الصورة الثالثة يجري، يعني في الصورة الثالثة النوعي أصلا موجود، هذا أمر ظن شخصي ما موجود. وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله من أحسن زيادة توضيح. الثالث من حيث هذا التقسيم الثالث أيضا باعتبار الشك، مستشفى الشيخ العنتاري شوي شوي يريد يبين رأيه ترى في هذا التقسيم، لأن قلنا الشيخ العنتاري عدة تفصيلات، هذا الآن منا يريد يبين التفصيل الثاني. التفصيل الأول قد قدم الحكم العقلي لا يجري غيره يجري، الآن هذا التفصيل الثاني يريد يبين رأيه دي، بس أول يشرح في التفصيل ويوم السبت إن شاء الله يبين رأيه. ها انت شوف شنو يقول، على أنه حينما نشك في البقاء منشأ الشك مرة يكون الشك في المقتضي، إن مثل محفوظ السلامة فرد إنسان عد كبير رجال شايب كان كبير السن 90 سنة عمره، الآن ما أدري خطية حي هو ولا مو حي، ليش تشك؟ تحتمل يعني سيارة دعمته يعني مانع، هذا مانع يعني حصل ماذا مانع اشي يا اهل ما اعطى اكل الى الناس مثلا رحمه الله، لا فليش تشوف هو يا اخي بعد مزاج ضعيف بعد شو تسوي 90 سنة الناس بعد انسان فاضي بعد. فالمقصود انه ماذا من ناحيتي اشوف في بقاء من ناحية اقتضاء، هو بعد ما معلومه لأكثر من هذا. ومثال الشرعي إلى شنو مثال هذا مثال عظيم، مثال مثل ما قلنا بينا بخيار الغب، خيار الغب نشك في بقاء في الآن الثاني وفي الآن الثالث، ليش؟ من ناحية على أنه يحتمل وجود المانع يعمل مكتف له أسقط قال أسقطه، وإلا لو لم يسقط هو إلى اقتضاء البقاء آلاف السنين، يا لا تشوف في بقاء من ناحية مقدار استعداده للبقاء ما تدريش كيف بالشارع ذا المقدار له خيار، لكن ايش قد ماذا هذا يسمونه شك في النقطة. فمنشأ الشك في البقاء الصار منشأ الشك هو الشك في مقدار في الاقتضاء، اقتضاء المستطعم للبقاء وعدم اقتضاء زين. ومرة ثانية أتيقن بأن المستصحب إلى اقتضاء البقاء، لكن أشك في ارتفاع من ناحية وجود من ناحية أحتمل وجود من ناحية الرأس أحتمل حصول الرأس، هذا بعد أمثلة إلى هواية مثل الطهارة والنجاسة والزوجية والحرق ذني إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد لولا الرأس، فأشك في بقاء الطهارة أنا متوقف الصبح، أشك في بقاء الطهارة مع أنه إلى استعداد، ليش تشك من ناحية الرأس؟ شكم صورة صار إذن صور كيف مرة من ناحية الشك في الاقتضاء أشك في البقاء من ناحية الشك في المقتضي، ومرة أشك في البقاء من ناحية الشك في الرأس، هذه الصورة الثانية بس اريد ان تساعدني في هاي الصورة الثانية بس في لطيفة حبينة وهي جميل حلو حلو جميل والله شوف الصورة هاي الصورة يعني اذا يكون بها منشأ الشك ماذا الرافع مرة اشك في اصل وجود الرافع وانا قلت لكم امس يجي يجي يجي حتى قاعد يجي بعد مرة اشك في اصل وجود مثل من اشك في اصل وجود الرافع متوضي الصبح والان اشك من لا ناحية من ناحية انه اصل خرجت قطرة يوم اخرت شيء ابدا هذا شك في اصل وجود الرافع ومرة لا ادري خرج شيء سبعة شك ثلاثة شك لكن الاول يسمون شك في اصل وجود الرافع هذا يسمون الشك في من في رافعية الموجود ادري شيء خرج خرج شيء خرج لكن اشك في انه رافع ليش اشك في انه رافع من ناحية مرة اشك في انه رافع مرة من ناحية تردد المستصحف يعني من ناحية تردد المستصحف يعني انا يوم الجمعة قبل ثلاث العصر بنتي مشغولة بينا ما ادري يا هل ترى بالظهور يا هل ترى بيما بالجمعة فاذا صليت الظهر راح تشوفها رافعة او ليست رافعة ليش تشوف رافعة او ليست رافعة ها بشغل الدنيا من ناحية تردد المستطحة من شغلت لي الدنيا انه ظهر حتى ارتفع جمعة حتى باقي فشكي في ان هذا الموجود وهي طلعة الظهر هل هو رافع ام لا نشأ من ناحية ان الحالة السابقة مردد بينه حالة فليس عدة ارتفاع مرة اشك من اول في اصل وجود الرافع قطر شيء ما حصل هاي واضح قطرة خرجت ولا ومرة ادري كم شيء حصل لكن اشك في انه رافع ليش تشك من ناحيتي ان عدم تردد من ناحية تردد المصطفى وان من ناحيتي انه ادري شيء هو موجود خرج مدي لكن ما ادري المدي جعله الشارع اقول جعل له الرافعية ام لا فهنا شكي ليس من جهة تردد المصطفى بل شكي انه حصل شيء جزما لكن صفة الرافعية ما ادري اعطاها الشارع للمدي ولا ليس الاختبار ومرة ادري فرد شيء خرج لكن ما ادري مصداق من دول اللي بيجعله الشارع رافعة او مصداق ماذا للبنيوس ما ادري شنو الذي لم يجعله رافعة اثمان يعني الشكورة في عمجات انه الشكورة من مصداق لها للرافع او لغير الرافع ترك عن السابق شنو السابق شنو اقول انا ادري هذا مدي حتما لكن ما ادري المدي جعله الشارع رافع ولا واخيرا هاي الصورة انه ادري فرد شيء صار مثل انا قاعد احكي وياكم وبالاثناء انا احس انا في الراس بعد مرات شنو انا احس سنة واشك على انه شيء موجود حصل وهو هاي السنة لكن اشك انه رافع ام لا هو ليش اشك الرافع ام لا لتردد المستصحب لا لأجل شنو لأجل أنه أشوف مصداق يا هل ترى للنور الذي جعله الشارع رافع أم لا لا بد استفيد تقول لي شنو هذا فرق ويامن هي السابق ها بس هذا هو الواعد أقوله وخلصنا بعض السابق الذي جعله الشارع رافع معلوم المفهوم دول معلوم مفهوم معلوم الماضي مفهوم معلوم، لكن أشك هذا مصداق للبول ومصداق للمد. أما أنا أيضا أشك بالمصداقية لكن للشيء غير المعلوم المفهوم، لأن النوم ما أدري مفهوم يشمل السنة حتى يكون راق، أي لا يشمل السنة حتى يكون راق. فالشك في المصداقية للشيء المجهول المفهوم، بينما في السابق للشك المصداقية للمعلوم المفهوم. كم سورة فعل؟ خمسة أربعة، خمس صرفان، خمس تدري ولا ايه؟ اذا ما تدري سأل عن عدري راح ماذا اثارت الكيان مرة ثانية، انه مرة الشك في البقاء ينشأ من الشك في المقتضي، هذا ما مشغل يحدث، ومرة من ناحية الرافع، اذا كان من ناحية الرافع مرة اشك في اصل وجود طارشي وما طارشي، هاي الشك في اصل، هاي صورة طولة. ومرة ماذا اشك كمتينة في رافعية الموجود، هذا الشيء يعني حصل شيء لكن اشك في انه رافع ام لا، هذا الشيء في رافعية الموجود مرة لتردد المستقبل، ومرة لأجل انه اعرفه مدي لكن ما ادري الشارع لعل الرافعية ام لا، يعني شو حكمية بالتالي، ومرة شبه مصداقية يعني ما ادري هذا مصداق لكن شبه مصداقية للمفهوم للرافع المعلوم المفهوم، انه هذا المصداق يا هل ترى للبول اللي معلوم المفهوم او للمد اللي غير معلوم، ومرة شبه مصداقية ايضا لكن للرافع المجمل المفهوم كما في السنة. ففي الحقيقة الشك في رافع أصل وجود الرافع كم صورة صار إلى الشك في أصل، يعني الرافع صار له صورتان ابتداء، الشك في أصل وجود الرافع صار صورة، والشك في رافعية الموجود انقسمت إلى في رافعية الموجود إلى أربع صور، مرة لتردد المستصحات هاي صورة، والثلاثة البقية ماذا؟ مرة لا ما أدري جعل الشارع له الرافعية هذا المبيء أم لا، مرة ما الاثنين شبه مصداقية، واحدة للرافع المعلوم المفهوم واحدة للمجمل المفهوم. فقط التطبيق غد يوم السبت ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.